وضر لاحق وقيل لا مزيدا. والمعنى لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل الضمير في أثابكم للرسول صلى الله عليه وسلم، أي فأساءكم في الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه، ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم كي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة، والله خبير بما تعملون عليم بأعمالكم وبما قصدتم بها. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس. وعن أبي طلحة غشينا النعاس في المصافي حتى كأن السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه، والأمن والأمين إلا من نصب على المفعول، ونعاسا بدل منها أو هو المفعول، وأمن حال منه متقدمة أو مفعول له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمين، أو على أنه جمع آمن كبار وبرر، وقرئ أمينة أمنة بسكون الميم كأنها المرة من الأمن، يغشى طائفة منكم أي النعاس. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء تغشى طائفة أي ردا على الأمينة، والطائفة المؤمنون حقا، وطائفة هم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم أو قعتهم أنفسهم في الهموم، أو ما يهمهم إلا هم أنفسهم وطلب خلاصها، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئناف على وجه البيان لما قبله. وغير الحق نصب على المصدر أن يظنون بالله غير الحق الذي يحق أن يظن به، وظن الجاهلية بدله، وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها. يقولون أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بدل من يظنون، هل لنا من الأمر من شيء؟ هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط؟ وقيل أخبر ابن أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلك، والمعنى أننا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء، أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، أي الغلبة الحقيقية لله تعالى وأوليائه، فإن حزب الله هم الغالبون، أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو اعتراض. وقرأ أبو عمرو ويعقوب قل إن الأمر كله بالرفع على الابتداء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، حال من ضمير يقولون، أي يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصرة مبطنين الإنكار والتكذيب. يقولون في أنفسهم وإذا خلى بعضهم إلى بعض وهو بدل من يخفون، أو استئناف على وجه البيان، لو كان لنا من الأمر شيء كما وعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو زعم أن الأمر كله لله ولأوليائه، ولو كان لنا اختيار وتدبير لم نبرح كما كان رأي ابن أبي وغيره، ما قتلنا هاهنا لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتب في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم، ولم تنفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحد، فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا معقب لحكمه. ثم قال: وليبتلي الله ما في صدوركم. في هذه الآيات الكريمات التي سمعناها وسمعنا شرحها من المفسر رحمه الله، يذكر ربنا عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذكر المؤمنين عندما وصل الأمر إلى ما وصل إليه عندما نزل الرماة في معركة أحد عن الأمكنة التي عينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما ضاقت الأمور على المسلمين إذ كر المشركون عليهم من كل مكان، وكانوا بعد ذلك يريدون أن يصعدوا وأن يهربوا من مكان إلى مكان، وكأن الموت يحيط بهم والهزيمة من كل مكان، ولا يقف أحد على أحد، لا ينتظر أحد أحد، ولا يسمع أحد كلام أحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بالمؤمنين، الرحيم بالمؤمنين الخائف عليهم المطمئن لهم، كان يدعوهم في وقت المعركة: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، من يكر أن يعود مرة ثانية ويلتفت حولي فله الجنة. سمع من سمع، وبعضهم ربما لم يسمع الكلام أو سمع الكلام ولم يستجيب. من يكر فله الجنة، من يعود إلى موضعه وإلى القتال في سبيل الله عز وجل. ولكن الغم قد أحاط بهم، فأثابكم غما بعد غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي جزاكم الله عز وجل عن هذا الغم وعن هذا الفشل وعن هذا العصيان وعن هذه المخالفة التي خالفتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرتم إلى أنفسكم فوجدتم من قتل منكم شهيدا في سبيل الله عز وجل، ونظرتم إلى جراحكم، ثم نظرتم إلى ظفر المشركين، ثم سمعتم ذلك الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وحصل ذلك الإرجاف. جزاكم بسبب ذلك الغم الذي أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل أن تتمرنوا على الصبر، تتمرنوا على الامتحان، تتمرنوا على أنكم لا تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أمر الله قد وقع وأنتم خالفتم، والرسول يدعوكم. لا تأسفوا على ما فاتكم من ظفر ومن نصر، لا تأسفوا على ما فاتكم من غنائم، لكن وانظروا إلى ما أصابكم من الجروح والهزيمة التي عوقبتم من قبل الله عز وجل، وذلك بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثابكم عند ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، أساءكم ذلك الاغتمام عندما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل عنكم، أساءكم ذلك عندما رأيتم جراحكم، أساءكم ذلك عندما فاتكم النصر في معركة أحد، ومع هذا وما أصابكم من الهزيمة. والله عز وجل خبير بكل إنسان فيكم بما عمل وبما قصد وماذا يريد في هذه المعركة. لكن الله من رحمته أنزل الله عليكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. يعني الإنسان عندما يكون مضطرب يحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى أن تبرد جراحه، فألقى الله سبحانه وتعالى النوم عليهم بعد كل هذه المصائب التي أحاطت بهم من كل جانب. كان الواحد منهم يحمل سيفه بيده فيرى أن السيف يسقط من يده فيأخذه ثم يسقط من يده ثم يأخذه ثم يسقط من يده، ويعلم أنه إنما أصابه سنة من النوم. ولذلك أصابكم ذلك الأمر ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. هذا الأمنة، الأمن نصب على المفعول أنزل عليكم من بعد الغم أمانة. ما هو المنزل؟ الأمنة من الله تبارك وتعالى. ولذلك صار الأمر كأنكم آمنون، كأنكم آمنون تماما في مواقفكم التي أنتم فيها. قرئ أمنا يعني بمعنى أنزل عليكم المرة من الأمن يغشى طائفة منكم. هذا النعاس أصاب عددا لا بأس به، أو تغشى هذه الأمنة طائفة منكم. قرئ يغشى وقرئ يغشى، فتغشى الطائفة المؤمنون حقا أراحهم الله عز وجل، أما الطائفة الأخرى الذين كانوا من المنافقين قد أهمتهم أنفسهم، أوقعتهم نفوسهم في الهموم، همهم مضطرب. ماذا حدث لهم؟ يريدون الخلاص، يريدون النجاة من المعركة، يريدون الحياة، لا يريدون الموت، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك هؤلاء لو كانوا يظنون بالله الحق لساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، وبدل من ذلك الظن هل لنا من الأمر من شيء؟ هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب؟ لا، ليس لنا. هكذا كان زعيمهم يبين لهم ابن أبي ابن سلول عندما سمع بقتل بني الخزرج فقال ذلك، والمعنى أننا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها عندما اخترنا أن ننحسر بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من الأمر شيء حتى يزول عنا ذلك القهر. لكن الله رد عليه فقال، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر أيضا كله لله، أي الغلبة الحقيقية لا تكون إلا لله عز وجل. النتيجة حزب الله هم الغالبون، أصحاب رسول الله المستمعون لرأيه السائرون على منهجه في النتيجة هم الغالبون. القضاء لله، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. أما هؤلاء كما وصفهم الله عز وجل في قوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هؤلاء يظهر دائما يقولون وكأنهم يسترشدوا ويطلبوا النصر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا الكلام في أنفسهم، هذا الكلام إذا خلا بعضهم إلى بعض كما قال ربنا عز وجل، وإذا خلا بعضهم إلى بعض عند ذلك، وبين كيف أنهم يستهزئون وأنهم لا يؤمنون الإيمان الحقيقي، فهم يظهرون الإيمان وإنهم يبطنون الكفر. لو كان الأمر كما وعد محمد أو زعم أن الأمر لله ولأوليائه أو كان لنا اختيار وتدبير ما قتلنا، إذن هل يودي الإنسان بنفسه إلى المعركة فيقتل؟ عندما قتل من قتل منه في هذه المعركة قال الله عز وجل لهم: اعلموا أن الموت حاصل وأن الموت كائن، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا أمر يؤمن به المؤمنون جميعا. لا كم من إنسان ذهب إلى المعارك وجاءت القذائف يمينا ويسارا وأماما وخلفا وسلمه الله، كل من حوله قد يموت وهو في الوسط، وهو كان ينبغي أن يموت أولا، يعود سليما معافى. أي بذلك قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم لرأيتم أن الموت قد حل بكم، لأن الله تبارك وتعالى إنما يريد وإنما كتب في اللوح المحفوظ آجالكم، وآجالكم إذ تأتي لا يصرفها ولا تقدمها معركة من المعارك، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هل في رأيكم أن الإقامة في المدينة تنفعكم؟ هل مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد في أعماركم؟ هل تستطيعون أن تغيروا قضاء الله وقدره؟ ألم تعلموا أن الله سبحانه وتعالى سابق قضاؤه لا معقب لحكمه؟ لذلك هذا أمر اختبار وأمر ابتلاء، وليبتلي الله ما في صدوركم. هنا من أجل أن يمحص الله ما في الصدور، ومن أجل أن يظهر السرائر التي فيها والنفاق، وأن يبين ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا بين ذلك، وأن المصالح وأن القضاء لا بد أن يكون نافذا، وأن لهذه المصالح الجمة وللابتلاء من أجل ألا يحزن المؤمنون على ما أصابهم، من أجل أن يمحص الله ما في قلوبكم، من أجل أن يكشف الله عز وجل ما في هذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. يعني عندما يخفي بعض الناس في صدورهم شيء، عندما يخفون شيئا ويبطنون شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يمرن المؤمنين ويظهر حال المنافقين. ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن المنافقين في قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الذين هؤلاء انهزموا يوم أحد، إنما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلة. فهل كانوا مستجيبين للشيطان أم لا؟ هل أطاعوه؟ نعم أطاعوا الشيطان، واقترفوا ذنوبا كثيرة، وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إنما ترك هؤلاء مراكزهم وحرصوا حرصا كبيرا على الغنائم أو الحياة، فمنعوا عند ذلك. إن الذي يحرص على الحياة ويحرص على المال ويشك في أن الرزق من عند الله تبارك وتعالى وأن الحياة من والمدد من عند الله تبارك وتعالى، انظروا إذا منع الله التأييد لهم وأزال قوة القلب عنهم وسيطر الشيطان عليهم باستذلالهم وتقدمت ذنوبهم وجرت المعاصي يجر بعضها ببعض، كهكذا الأمر استزلهم ببعض الذنوب التي سلفت منهم كرهوا القتل. وقبل الإخلاص بالتوبة لله تبارك وتعالى والخروج من المظلمة عندما فاؤوا قال الله سبحانه وتعالى ولقد عفى الله عنهم. عفى الله عن توبة من تاب منهم، قبل الله اعتذار من اعتذر منهم، لأن الله عز وجل إن الله غفور للذنوب حليم لا يعاجل بالعقوبة المذنب كي يتوب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا، يا من أطعتم رسول الله، يا من سرتم على منهج الله، يا من وفقتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من عندما قال لكم إلي عباد الله كررتم وبعد ذلك جئتم إلى رسول الله فقلبتم الهزيمة نصرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني هؤلاء المنافقين، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا من أجلهم وفيهم ومعنى إخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها وكان حقه، إذ لقوله قالوا لكنه جاء على حكاية الحال الماضية، أو كانوا غزا يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى كعاف جمع غاز كعاف، نعم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، من قال لكم إن البقاء إن البقاء يجعل الإنسان على قيد الحياة؟ عدم السفر، عدم التجارة، عدم القتل في سبيل الله عز وجل، لماذا؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إذن كما قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فاللام هنا لام العاقبة مثلها في ليكون، ليكون لهم عدوا وحزنا. لا تكونوا مثلهم، إياكم أن تنطقوا كما نطقوا، إياكم أن تعتقدوا كما يعتقدون، أولئك ستصيبهم الحسرة والندامة، إن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل. لا تكونوا مثلهم في قلوبكم وفي مخالفتكم وفي مضاداتكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. من المؤثر في الحياة؟ من الذي كتب الحياة في الدقائق والثواني؟ من الذي يعلم أين نموت ومتى نموت؟ هل كان السفر يوما من الأيام سبب في الممات؟ هل كان الغزو في يوم من الأيام سببا في الموت؟ انظروا هذا خالد بن الوليد كم قاتل في سبيل الله عز وجل، أين مات؟ هل مات في ساحة المعركة أم مات على فراشه؟ كم كان يتمنى أن يموت في ساحة المعركة؟ أكثر الناس قتالا وأكثر الناس جهادا إنما يموتون على فراشهم، وهكذا وكلهم يتمنون أن يلقوا الله عز وجل شهداء في أرض المعركة. كانوا يقولون كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، وأنتم رأيتم بهذه المعركة كيف أن المشركين جميعا إنما أرادوا أن يقتلوا رسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي عباد الله. لذلك الموت لا يأتي للغزاة ولا يأتي للمسافرين ولا يأتي للذين يتكلمون بكلمة الحق، الموت لا يأتي إلا بأجله، ولكن ذلك تكريم من الله عز وجل عندما يموت إنسان في معركة من المعارك، والله بما تعملون بصير. إذن هذا تهديد من قبل الله عز وجل للمؤمنين الذين يماثلون الكفار، إياكم أن تفعلوا ذلك أبدا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. إذا مات الإنسان في سبيل الله أو قتل في ساحة المعركة فإن هذه المغفرة عظيمة جدا، وهذه الرحمة لا يعادلها شيء على الإطلاق. لذلك كم ينال الإنسان الذي يضحي في سبيل الله عز وجل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى؟ كم يضحي الإنسان الذي يسافر من أجل الكسب على عياله؟ لو مات عند ذلك فنعلم جميعا إنما ماتوا بآجالهم. لذلك ختم الله عز وجل ذلك بقوله ولئن متتم أو قتلتم على أي وجه اتفق لكم كل ذلك إنما يكون بانتهاء آجالكم لإلى الله تحشرون. إذن تحشرون إلى من تعبدون؟ من تعبدون؟ تعبدون الله سبحانه وتعالى الذي توجهتم إليه، بذلتم أرواحكم من أجله لوجهه لا إلى غيره، لا محالة. تحشرون في يوم الجزاء، في يوم العرض الأكبر، يجازيكم ويعظم ثوابكم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين حقا بأن الآجال إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولكننا نسأل الله جميعا حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم آمنا بما أنزلت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا أن الموت حق وأن الحياة حق وأنك تأخذ الأرواح بيدك، كل ذلك بيدك لا بيد أحد من خلقك على الإطلاق. اللهم استعملنا صالحين يا رب العالمين، وأمتنا مؤمنين، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.